هذا وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله. وأما حديث أم سلمة. يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كان آخر باب قرأناه في كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. كان سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم يغوث ويعوق ونسر وود وسواع كانوا قوما صالحين، فلما ماتوا أتى الشيطان إلى قومهم ودعوهم إلى أن يتخذوا لهم نصبا يتذكرونهم بها، ففعلوا، كانوا كل ما بصوا عليهم الله يرحمكم كنتوا ناس طيبين ويقتدوا بهم، وفات الجلد ده وجلد تاني وجي الجلد الثالث بقى من لا يدري شيئا، فجي الشيطان وقالوا دي ايه آلهة ايه آبائكم فعبدوا. الباب الذي يليه يتعلق أيضا بالصالحين. قال باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل ايه صالح. اذا كان من عبد الله عند قبر رجل صالح غلظت له العقوبة، فكيف اذا عبد الصالح نفسه من دون الله؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال المؤلف فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قال الشارح قوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يعني لا يجوز أن تصلي لله عند قبر رجل صالح، وأنت تصلي لله مش للصالح، لا يجوز. فكيف إذا كانت الصلاة بقى إيه للصالح نفسه؟ أي الرجل الصالح فإن عبادته هي الشرك الأكبر، فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. واحد يروح يصلي مثلا في مسجد في قبر، يصلي لله يصلي وإيه ويمشي ما عرفش حاجة ولا أخذ باله من حاجة، فجأة يلاقي الناس بيصلوا وبيخشوا على إيه على أوضة كده، فحب الاستطلاع يخليه يحاول يعرف إيه هما بيخشوا الأوضة يعملوا إيه، فتاني مرة يجي داخل معهم الايه الاوضة، وبعدين يلاقوهم ايه بيتمسحوا بالستارة والمقصورة، يعني ايه حب التقليد مخليه متمسح بالايه بالستارة والمقصورة، وشوية شوية بقى يقع في عبادة الصالحين، ياخد له بقى الندر معاه والعجل معاه وهكذا، وهذا هو الشرك الاكبر الذي لا يغفر الله. وأما حديث أم سلمة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك يا أم سلمة، أولئك بكسر الكاف خطاب للإيه لأم سلمة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. شوف المشكلتين، اذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره ايه مسجدا، وبعدين عملوا الصالح صورة في الايه في المسجد، فجمعوا بين الفتنتين، فتنة التصاوير وفتنة الايه القبر. أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله، الذين يتخذون المساجد عند قبور الصالحين شر الخلق إيه؟ عند الله. فهذا يفيد إيه؟ تحريم بناء المساجد على القبور، لا يجوز لنا أن نبني مسجدا على إيه؟ على قبر، ولا يجوز لنا أن ندفن رجلا صالحا في إيه؟ في مسجد. قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأن أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوب عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر. خلي بالك كده، وانت رايح تدفن ميت لهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أعمالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل صنيعهم سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. وقاعدة سد الذرائع عند العلماء دي موجودة عند الفلاحين بعبارة إيه؟ الباب يجي لك منه ريح إيه؟ سد واستريح. ده بقى إيه؟ أدي معنى سد الذرائع عند العلماء، سد الذرائع عند العلماء. بناء القبر على بناء المسجد على القبر سيؤدي إلى تعظيم صاحب الإيه؟ القبر. ما هو مش كل الناس بيندفنوا في المساجد، مش كده ولا إيه؟ مش كل الناس بيندفنوا في المساجد. ده رجل يندفن في المسجد معناته رجل إيه؟ رجل صالح، رجل صالح. يبقى الرجل الصالح ده لازم نعظمه، يصير الشيطان يلقي في قلوبهم تعظيمه وتعظيمه وتعظيمه حتى يعبدوه إيه؟ من دون الله. لا، من الأول بقى ما ندفنش حد في المسجد، وإذا كان في قبر مدفون ما نبنيش عليه إيه؟ مسجد. قالوا: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قال: هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله وسلم عن اتخاذ المسارد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. يعني المخالفة باتخاذ القبور مساجد أوقعت الناس إما في الشرك الأكبر أو حتى في الشرك الإيه؟ الأصغر. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو إيه؟ أو حجر. يعني وقوع الإنسان في الشرك بسبب قبر رجل صالح أسهل من وقوع في الشرك بسبب إيه؟ حجر. يمكن يا عم يقول لك: يا عم أنا حابط حجر. لكن عندما تقول له ده هنا قبر رجل من الصالحين من أولياء الله الصالحين، إيه؟ كلنا بنحب إيه؟ أولياء الله الصالحين. نحن لا نكره أولياء الله، ولكننا نكره ما يفعل عندهم وما يقع الناس فيه من عبادتهم من دون الله عز وجل، هذا الذي نكرهه. كيف نعادي أولياء الله؟ والله تعالى يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نحن لا نعادي أولياء الله، نحن نحب أولياء الله، لا بل نحن نتقرب إلى الله بحب أولياء الله، ولكننا نحذر من الغلو فيهم الذي يفضي إلى عبادتهم من دون الله عز وجل. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوب عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر. خلي بالك كده، وانت رايح تدفن ميت وبص على الناس وهي ريحة زر القبور، تلاقي الراجل واقف قدام تربة أبوه بكل خشوع وخضوع ومسكنة كده بيقرأ الفتح، لا ترى عليها نخشوع في المسجد هو واقف بين يدي الله. ايه الخشوع اللي نزل عليك ده؟ انت واقف قدام مين؟ اوعى تفكر ان ابوك شايفك ولا حاجه، ولا انت واقف تدعي له. ربنا قال اموات غير احياء وما يشعرون، وما يشعرون. ولهذا تجد اهل الشرك يتضرعون عندها عند القبور ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها. في ناس بتروح البدوي والدسوقي والرفاعي أول ما يخش على الباب على العتبة لازم يوطي الأول الايه، يبوس العتبة الأول، وبعضهم يقف ويمشي وبعضهم يحبو حبوا على يديه ورجليه لغاية ما يوصل الايه المكسورة، وبعضهم ما يقدرش يطلع بظهره من الباب، يمشي كده ظهره للقبر كده ما ينفعش، لازم يرجع كده يكسكس ورا كده ويبص على القبر لغايه ما يوصل لعتبة الباب ويبصها تاني تعظيما وبعدين ينصرف. واكثرهم يرجون من بر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، تحت باب ذم الخوارج لم يختلف العلماء عدتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاة بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها. شو ليه؟ مش انت منهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ ليه؟ لأن عباد الشمس بيصلوا لها في الوقتين دول. طب انا ماله من الشمس ده، انا بصلي ربنا. قال لك لا تقع في وقت واحد عبادة لله وعبادة لغير الله. قال كما نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الصلاة حينئذ، وإن لم يقصد المصلي ما قصد المشركون سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل الكراهة على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أنهم يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن فاعله والنهي عنه. فيا عباد الله لا تتخذوا القبور مساجد، لا تتخذوا القبور مساجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن ذلك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.